Rusia. Mr. Meade, Rusia. والثالث أيضا عن الأعمش هو سليمان بن مهران عن عبد الله بن مرة عن مسرور عن عبد الله بن عمرو وهو مسرور بن الأجدع الرادي أبو عائشة عبد الله بن مرة في بطل فيه عمرو بن مرة أمهما أخوان أم ليسا في أخوين نعم ليسا في أخوين ارمش قال عن المسروب وهو ابن الأجدع الوادي عن عبد الله بن عمرو بن العاص نعم من واجع بسم الله واجع ولكن لا يدرى هو من واجعة صعدا أم لأن واجعة مفرقون واجعة في نجران وواجعة في بهران وواجعة في صعدة وواجعة في حاشد غير هذا شيء يا أخنا عبد الله ان شاء الله ايه قال عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خله ممن كانت فيه خله من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر من يلتف قوله فجر يا أخي محمد واضعة في جواب الشر نعم أكبر جزاكم الله خيرا نعم يا رحية واضع في جواب إلا نعم يا أخي حسن خيرا ان شاء الله خيرا ان شاء الله واجعت في اصل ماذا من اصل ومن اصل الكلمه غير ان بحديث سفيان وان كانت فيه خصله هم كانت فيه خصله من النفاق فما يلتها هنا يا اخي ماذا يا اخانا سعيد ها نصل كلمة في كانت في نصل كلمة انت يا محمد المبلغ نصل كلمة انتبهوا اياكم الله خيرا أنت يا محمد إيه حرف جر في مع ياء حرف جر وهي الظرفية بعدها يا إخواني في الله هذا نفاق عملي وليس مخرجا عن الدين ليس مخرجا عن الدين النفاق الاعتقادي هو أن يظهر الإسلام ويبطن أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا هو النفاق الاعتقادي والله المستعان الله المستعان ها وبعد هذا اخواني بالله ليس بالسهل ربما يجر هذا الى النفاق الاعتقادي وهي ماذا وهي خصال ذميمه الشخص الذي يتصف بهذه الامور يسقط من عين الله ومن عين المجتمع فالناس لا يثقون به ان تكلم لا يسمع اليه وان وعد لا يثق بوعده وان خاصم قالوا هذا فاجر سيحلف الى غير ذلك فهذه خصال سوء يجب على المسلم ان يبتعد عنها انا قلت هذا العباس بارك الله فيك يعني تقصد ان المنافق المنافق الاعتقادي يكون متصفا بهذه الصفات؟ ها فورا ان شاء الله. ما شاء الله عندك يا اخي مسلوك؟ ها ها قائد يا اخانا قائد كم حديدا قرانا الليله من صحابيه؟ ها يلا يا عجل من الذي عندك تلبنه من الكتاب كثر الله في رجالنا أمثال. طيب اخواننا محمد بن سعيد هنا يا اخوان بقى في المستشفى عين امين. طيب تتنبهون الذين هم من اخواننا يتنبهون جزاكم الله خير لمن غاب منهم. ها طيب خيرا ان شاء الله. الراوي له عن عبد الله بن عمرو ارفع راسك يا بني ضبط كتابك انت عندك الراوي له عن عبد الله بن عمرو ها نعم ابن مسروق خير ان شاء الله. الراوي له عن عبد الله بن عمرو بن مسروق والراوي له عن ابن مسروق ها عبد الله بن مره الراوي له عن ابن مره الأعمش ها هذا الذي يلبن. طيب عندك اذكر الحديث بسندي يا أخا نبوال عندك وما وراء مسروق ليس لي مسروق يا بني. نعم تفضل. حدثنا ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن مريم وحدثنا ابن مريم قال حدثني ابي عن الاعمش وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مطعم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اربع من كل شيء كان منافقا خالصا وان كانت منه خله وصفات خصله كان منافقا حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا خاصم فجر وإذا عاهد فجر وإذا خاصم فجر. تابع الشيخ عن أحمد. طيب نعم تفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن منير قال حدثني ابن منير قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا قال حدثني أبو زيد بن حرب قال حدثني وكيع عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله بن عمر بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اربع من كل اربع من كل فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خله منهن كان فيه خله من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف طيب إلى أن بارك الله فيك. أقرأ عن ثلاثة. تفضل. كم حاجة من غيرها يا عزيزي؟ أنت؟ من صحابي؟ ها؟ عبد الله بن من؟ بن عمر؟ نعم؟ عبد الله بن عمر؟ إياك إياك واللعب وإلا قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب أنت أخانا حسن كم يحيى في صدقته واحد جزاك الله خيرا اثنان ها أربعة عشر خمسة عشر خيرا إن شاء الله طيب بارك الله فيكم وكم يحيى بن أيوب في صدقته ولا هذا نعم نعم ها ولعله كان يحيى بن ايوب المقاطري في ضبابته لا احد الا هو خيرا ان شاء الله قال رحمه الله وابو تلبة بن سعيد بن جميل انت اخر نبيل متى عهدك ابو تلبة بن سعيد العصر انت اخر اريد واحدا من المجيد يجيب على هذا لا دعونا أكثر أنت يا بيت متى عهدك ببتولة بن سعيد أنت يا عبد الله بن إسماعيل ها العصر إن شاء الله قال رحمه الله واللفظ ليحيى قال حدثنا اسماعيل بن جعفر اسماعيل بن جعفر بن ابي كثير المدني قال اخبرني ابو سهيل نادى بن مالك بن ابي عامر عن ابيه متى عهدك بابي سهيل يا ابي طالب الظاهر في حديث أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته هو حديث من؟ هو حديث بن عبيد الله الشنطي هل قد مرتنا بعدها؟ قال رحمه الله قال اخبرني ابو سهيل نادر بن مالك بن ابي عامر عن ابيه مالك بن ابي عامر الاصبحي انا الاصبحي من ذي اصبح من اليمن فمن اين نعم في الحجريه خيرا ان شاء الله قال عن ابيه عن ابيه غيره ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا دل خان تفضل قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن سعيد يحيى قال حدثنا أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر بن مالك بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حالة المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا كن خان عندك يا قال رحمه الله تعالى وسأسألك لا يجيبن إلا المسؤول قال وحدثنا ابو بكر بن اسحاق انت يا صالح من ابو بكر بن اسحاق ما اسمه وابن ابي من ها ابن احمد وابن من عندك يا تركي صحيح قال حد قال اخبرنا ابن ابي مريم وهو ابن ابي مريم سعيد وهناك ابن ابي مريم ضعيف لاخر وضاع ومن الضعيف ابو بكر بن ابي مريم ضعيف بسبب افتراده ونوح ابن ابي مريم وهما ارفع من هذا وضاع نعم لبد بالجانب نعم ها مسلم احسنت بارك الله فيكم رجال مسلم مسلم من رجال مسلم قال اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جابر ابن ابي كثير قال اخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحراقة قال على ابن عبد الرحمن بن يعقوب ما حال حديثه يا اخي محمد ما حال حديثه ها عندك حسن الحديث ما حال حديث ابيه لا الظاهر ان ابا ثقه ها نعم لكن اين كنت قال اخبرنا العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحراقة انا ابيه انا ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من علامات المنافق ثلاثه اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أنت خلا يا صاحب عبد الكريم كم حديثا قرانا الليلة من صاحب الحديثين عبد الله بن عمرو أبو هريرة فترة نحوات هل ماذا قلت أبو هريرة ها خبر هما طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا عزه بن مكر من الامن قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس ابو زكير ماذا تعرفون عن يحيى بن محمد بن قيس ابو زكير ها ماذا تعرفون لو ذكرت لكم كلمه واحده من الحديث لقلتم نعرفه ها نعم احسنت يا منصور لا طيب كل ما هو تاكل كل البلح بيد التمر فان الشيطان يغضب ويقول عاش ابن ادم حتى اثر الجديد بالخلق ما حال هذا الحديث منكر وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وحمل فيه على ابي زكريا يحيى بن محمد بن قيس ولكن لا يضر هنا هو في الشواهد والمتابعات قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الاسناد وقال آية المنافق ثلاث وان صام وصلى وزعم انه مسلم ان شاء الله كان امام المسلمين قال رحمه الله وحدثنا ابو مصر التمار وعبد الهال بن حماد ان نرجع ماذا عبد الهال بن حماد يا اخوان قال حدثنا حماد بن سلمه ابو سلمه من قال ابو سلمه عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن الألا ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. نعم زعم ضد تصدق على هذا وهذا إلى من يا أخوان. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى أين أخونا عبد الله الحاشدي؟ ما هي الكلمة التي قلت البارحة أنها شاذة؟ طيب بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أبي شيبة بيت علم فمن يا أخي محمد إبراهيم عثمان أبريس عثمان أبريس تقول إبراهيم بن فلان إبراهيم عندك يا مكلف ها عبد الله بن حسن تفضل عندك كان اهبل بارك الله فيك عبد الله بن محمد بن ابراهيم ها ابراهيم ابن عبد الله بن محمد بن ابراهيم كم ها عثمان القاسم ها محمد بن عثمان لله أنت اعرب لله أنت أنت كده مؤخر خيرا إن شاء الله ما شاء الله ما علمت هذا إلا من بعد ما جئت أم كنت قد قرأت شيئا عن الحديث بارك الله الحمد لله أسأل الله أن ينفع بنا وبك بسائر إخواننا الإسلام والمسلمين. قال حدثنا محمد بن بشر العبد وعبد الله بن نمير الهمداني عند قراءة عبادة أين أبو عبد الله بن نمير عن أبوه لا يجيبن ولا يتكلمن أحد إلا عبادة ها؟ نعم يا الله صلحوا إن كان من غلطة أسأل الله يبارك فيك أحسنت ما شاء الله. قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري له أخوان محدثان نعم عبد الله وعاصم وكلاهما ضعيف أم ضعيفان ها وكلاهما ضعيف ماذا ضعيفون خير إن شاء الله وأنت كلاهما ضعيف وكلاهما من أجاب بشيء معناه أنه لا يجوز الثاني لا أعرف الرياض هذا كلاهما ضعيف وكلاهما ضعيفان لأن كلا ما لفظها الظاهر للمفرد ومعناها للجمع طيب ها لله أنت مدح مثل لله يعني أنت رجل عظيم أو كذا، هي للتعجب. قال لله در فارسا. قال رحمه الله عن نافع قال ابن عمر كان أيوب رأى عن نافع يا إخواننا اذكروه ها أيوب بن أبي تميمة وأيوب بن موسى وأيوب بن خوف أو خوف لضم الفعل بفتحها بفتحها ما شاء الله جزاكم الله خيرا. بقي يا ماتيته يا أبا عبد الرحمن ما حال الثلاثة أيوب بن أبي تميمة أربع من جفا وأيوب بن موسى بارب صدوق أو أنزل من صدوق وأيوب بن خوف مكروه فتراجع ترجمة أيوب بن موسى من أجل التأكد. قال عن ابن عمر أبو عبد الرحمن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه رجل صالح في ماذا؟ دليل من أدلة الجرح والتعديل الذي ضاقت به صدور كثير من المعاصرين. قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما عندي سؤال من صاحبه. إذا قال شخص للآخر يا كافر يعني ولم يكن كافرا يرجع عليه وتدين منه زوجته ولا يرث منه أولاده عن ماذا؟ ها؟ الذي كفره يكفر. هو كفر رجلا مسلما وليس بكافر فقال له يا كافر ترجع على الآخر. ما هو مرتبة الكافر؟ فماذا يكون؟ كبر دون فر. نعم كان العامة لا هم متأولين ولا هم ها شاف الخارج من الدين كبير من امراته ولا ولده ولا اولاده ولا كان هم نعم بعد الله كبر أصغر يا أخواني شو برضو نكبر ها الحامل بارك الله فيكم أن عمر بن الخطاب قال لحاطب بن عدي بلتعة إنه منافق ويعني مالك بن الدخن قال الصحابة أو قال بعض الصحابة إنه منافق ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنت قد ارتدت يجب عليك أن تقول لا إله إلا الله فلا كفر دون كفر النفاق إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله من أباء الآية إن المنافقين هم الكافرون كان حبيب القرآن كان محمد من صحابيه الرأي له عنه ما اذكر الحديث أبي سند خير ان شاء الله. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن عمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن النبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا قال رجل اذا كفر الرجل اخاه فقد باء بها احدهما. قال رحمه الله تعالى ها؟ احسنت. طيب. كلام طيب. مطول لكن التكفير تكفير لا يكفر يعني لا يكون خارجا منه ها؟ ايه طيب لا سنقرا ان شاء الله قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن نيسابور انت يا خنا عبد الرحمن كم يحيى في صدقته ها كثيرين كم يحيى بن يحيى في صدقته كم يحيى بن يحيى التميمي نيسابور في صدقته ها لا نعرف الا هذا قد اجبت واصبت في الكل احسنت يا اخي قال يا يحيى بن ايوب المقابر انت اخي محمد كم يحيى بن ايوب في طبقته العلاس وكم يحيى بن ايوب وكم يحيى في طبقته سبعه عشره وكم يحيى بن يحيى المقابري في طبقته قلت العلاف نعم ما هي الا هذا يا محمد المقابر يحيى يحيى بن ايوب المقابر ما فيه الا هذا خيرا ان شاء الله وقتيبة بن سعيد انت خنا بلد بموت كان قتيبة بن سعيد في طبقتي من رجال التبريك ها؟ نعم عندك واحد انا قلت لك قتيبة بن سعيد انت تقول قتيبة بن مرجبان ما تعرف الا هذا خيرا ان شاء الله الفاخرة كان قتيبة بن سعيد في طبقتي انت عارف مال قتيبة بن سعيد لطبقة القتيبة بن الزبان ما تعرف الا هذا ها ايه هذا هو ليه سألتك كم قتيبة قتيبة فضل واحد كم قتيبة بن سعيد قتيبة ما نعرف الا هذا كم قتيبة بن سعيد او كم قتيبة قتيبة ما يوجد الا هذا والله يا لنا جزاكم الله خيرا تنبهوا ولا تغالبوا ولا تغالطوا ها لا خيرا ان شاء الله قال رحمه الله يا علي بن حجر السادي جميعا انت ما يعرف جميعا ايه حال ومن هو خير ان شاء الله عن اسماعيل بن جعفر ابن ابي كثير خير ان شاء الله وقال دور اسماعيل بن جعفر في طبقته لا وهو عاصم محمد بن جعفر قال يحيى بن يحيى اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار نعم عبد الله بن دينار أما يسمع ابن عمر يقول قال رسول الله عليه وعلى الله وسلم أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه أنت أخي لكن ما هي إلا ها هنا وإلا رجعت عليه أسألوا آخر ها استثناء أنت رجيت ما هي إلا ها هنا لا يجيب ما إلا المسلم استثناء خير من شاء الله لا يجيب أنا أحمد قد أخبرتك خير ما هو إلا هنا يا أحمد سيدا خيرا إن شاء الله خير يا أسعد لا نعم أنت له أسأله هذا وإلا رجع عليه هذا أنا أسألك قبله إلا ما هي إلا هنا إلا هذا في السجن خيرا إن شاء الله ما شاء الله ما أكثر المادي ما أيديهم أنت يا عبد القادر ما هي إلا هنا وإلا رجعت عليه سنة أكثر الله برجال من أنبار القولين السفنة خير من شاء الله أنت يا أخي ما هي إلا هنا إن ها أداة حفظ معنى عسفنا لأن هذا في حفظ تأتي إلا عسفنا لا أنت لا تأخذ أنت لدرس كثيرا من معه لا ها لا أنت لجمت ها إلا شرطية هذه الوقت الأولى إلا شرطية طيب عندك يا أخي محمد ها ها ها لا لا لا هكذا طيب خيرا ان شاء الله فاحضروني ذكر أن بعض المعرضين قالوا سيلة هو استثناء متصل بقوله إلا تنفروه فقد نصره الله. فقال المجيب لا أذكر قال مستصل أو منقطع. ثم قال المعلق هو مستصل في الجهل منقطع عن العلم بقوله إلا تنفروه. قال مستصل بالجهل منقطع عن العلم. والله المستعان. ها؟ يعني لا لا ما هو استثناء حجر الا تنفروا فقد نصره الله ان ابغمه من شرطه الا نازله خلف الامر. وهذا عندما قال اسئله وقال متصل او منقطع لا اذكر ما هو الاستثناء متصل او منقطع. المعلم يحش عليه ويقول متصل بالجهل منقطع عن العلم. الاخ مصطفى بن العدوي يبرئكم السلام جميعا يا اخي والحمد لله. ها؟ نعم؟ ايه شرطية ولا نافية؟ ايه؟ مجاهد. اتعرف محدثا اسمه مجاهد؟ ها؟ تعرف رجلا مفسرا اسمه مجاهد؟ خير ان شاء الله. نعم. اتعرف اخر؟ نعم. مجاهد بن يردان. قال رحمه الله تعالى اين صالح من الخولان؟ ها؟ مريض؟ ها؟ طيب جزاكم الله خير. ها؟ ما تعرف الا بالسلاح هذا الا تنصره. اين النون؟ حذفت لين الشرطيه. طيب كان حديثا قرانا يا ابو العباس نظرت. ها؟ قد أعلمك نبرها ترى رأيتك هكذا. ها؟ ها؟ حديث ابن عمر. أنا أيضا وافقتها على الخطأ فيكون معذورا. قال رحمه الله تعالى اقرأ يا أبا إبراهيم كلام الإمام النووي هذا الحديث مما عدى بعض العلماء من المشكلات. تفضل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث أن ظاهره غير مراد. وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا وكذا قوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام. وإذا عرف ما ذكرناه فقد قيل في تأويل الحديث أوجب أحدها أنه محمول على المستحل لذلك وهذا يكفر. فعلى هذا معنى بعدها أي بكلمة الكفر وكذا حار عليه وهو معنى رجعت عليه أي رجع عليه الكفر فباء وحار ورجع بمعنى واحد. والوجه الثاني معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. والثالث أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين. وهذا الوجه نقله القاضي عياض رحمه الله عن الإمام مالك بن أنس وهو ضعيف لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. والوجه الرابع معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر وذلك أن المعاصي كما قالوا دليل الكفر ويقام على المكفر منها أن يكون عاقبة محشومها المصير إلى الكفر. ويؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية لأبي عوانة الإسرائيلي في كتابه المخرج على صحيح مسلم فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر. وفي رواية إذا قال لأخيه يا كافر وجب الكفر على أحدهما. والوجه الخامس معناه فقد رجع عليه تكفيره فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا. فكأنه كفر نفسه، إما لأنه كفر من هو مثله، وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام، والله أعلم. يعني ليس في واحد منها أنه ختم دين الإسلام؟ الأول يستحل، ها؟ الأول يستحل والثاني رجعت عليه نتيجته، والوجه الثالث تحميع القارئ قال هو ضعيف، الوجه الرابع معناه أن ذلك يؤول به الكفر وذلك من معاصي مريض الكفر، والوجه الخامس معناه قد رجع عليه تفسيره، يعني إذا استحل وإذا حكم على دينه بالبطلان ولا يكفر إلا هو صفر من الكفر. كل حديث قرانا يا بني في صحابي لا كفر اليهودي والنصراني نعم يكون كفر. بسم الله. قال ربنا الله تعالى ها وانا اتكلم من الظاهر الشخصي الصحيح يقول هذا غالب ما يكون عن حماقة، غالب ما يكون هذا عن حماقة. قال رحمه الله تعالى حدثني هارون بن سعيد الايلي قال رحمه الله وحدثني زهير بن حارث أبو خيثمة النسائي له ولد اسمه أحمد يقال فيه ابن عدي خيثمة معرق ومحدث. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عبد الوارث بن سعيد عبد الصمد له ولد محدث شو عبد الوارث؟ عبد الوارث اسمه؟ عبد الوارث ابن من؟ ها؟ عبد الوارث قد أجبت وعصبت. قال حدثنا حسين المعلم قال حسين بن ذكوان المعلم عن ابن بريدة كلام حول رواية حسين المعلم عن ابن بريدة تقدم لكم فمن يذكره. نعم أحسنت بارك الله فيك. عن ابن بريدة وهو عبد الله بن بريدة ابن بريدة عبد الله بن بريدة لم يكن محدث سليمان ونسم عدي ابن من حسين قريبة بن حسين عن يحيى بن يعمر يحيى بن يعمر هذا لغوي يستعمل يحشي اللغة وقد ذكر أصحاب البلاغة شملا عنه وألفاظا من يحشي اللغة أن بارك الله فيك أن أبا الأسود الدولي نسم أبا الأسود الدولي وأخانا عبد القوي أحسنت له ولد محدث كمثل وأخي عبد القوي له ولد محدث مثله وأخانا عبد الله الحاشدون له ولد محدث مثله أبا إبراهيم اسمعوا يا إخواننا أبا الأسود له ولد محدث من الثانية هكذا بعدها أصحاب الوسط بعدها أصحاب يوسف عارضة. بعدها أصحاب يمين المسجد. ها؟ بنت عبد الرحمن. حرب. حرب بن أبي الأسود. حرب؟ رجع ترجمته من باب الكتاب. حرب بن أبي الأسود الدعاوي للرجال المسلم. نعم؟ ماذا كانوا يبحثون؟ الله المستعان. ها؟ بارك الله أنا هذا العدد بارك الله يديك يا أخي منصور. حدثه عن أبي ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري يرى تحريم الادخار أن مصيب هو أن مخطئ. مخطئ. طب الصحابة يخطئون؟ يخطئون؟ خيرا إن شاء الله. ها؟ ها؟ الادخار محرم. محرما حتى إن معاوية اختبر كما ذكر ابن كثير فأرسل إليه ما لا. وفي اليوم الثاني أرسل الرسول فقال إني غلطت ولم يرسلني إليه فاردد إلي المال. فقال قد وزعته فإذا جاء عطاؤنا أتيت لمرده. وبعد هذا ماذا يا إخواننا عند أن كان صادقا في دعوته كتب معاوية إلى عثمان إن كان لك حاجة بالشام فاستبدل أبا ذر. فاستبدل أبا ذر فكلم مع عثمان فلم يقتنع. وصار الصحابة يرون أبو ذر مجتمعين ويبدا يقول بشر الكنازين برضة من نار جهنم يضع على فدي حديم أو حلمة ثدية فيخرج من غفاف ويضع الغفاف يخرج من حلمة ثدية. والصحابة منكسون رؤوسهم لا يستطيعون أن يجدوا على عريضة يعني لفضله وجلالته. وهم يعرفون أنه مخطئ بهذا يعرفون أنه مخطئ حتى ماذا وأخواننا خشي عثمان من الفتنة وقال له يا أبا ذر لو تحولت. فتحول عثمان إلى الرذبة. فتحول أبو ذر إلى الرذبة وتحول راضيا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى لسان أبي ذر اسمع وعطى وإن تعمر عليك عبد حبشي كأن رأسه جديدة. فتحول أبو ذر إلى الربدة راضية. يقصد من هذا أن الشيعة يسمعون على ماذا؟ على عثمان بهذه القضية ويقولون رد من في رسول الله صلى الله رد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفى فاقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعنون بهذا رد الحكم ويعنون انه نفى ابا ذر. تفضل بارك الله. الحديث الصحيح الذي قال انه يموت وحده ويبعث وحده. كيف يستغل الى لا سهل كل كلام ترغيب الترهيب. نعم ها الشيعة بارك الله فيك وفيكم جميعا أقسام. نمر من يقدم عليا على أبي بكر وعمر ويترضى عنهما. ومنهم من يقدم عليا على عثمان ويترضى عنهم. ومنهم من يضلل الصحابة إلا النفر حتى بعضهم يبقي أربعة وبعضهم اثني عشر